حتى لا يجفنك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فإن مما يميز هذا الدين العظيم الذي ننتسب إليه أنه يظل مبقيا لأبواب الأمل مفتوحة ولمصاريع التوبة مشرعة أمام الجميع بلا استثناء، ليصحح الخطأ ويقوم العوج ويستدرك الفائت. فالإسلام بتشريعاته السمحة ومبادئه الجميلة ظل يهتف بالجميع أن حي هلا إلى حيث تغفر الزلات وتقال العثرات وتعفى آثار الذنوب، ظل يهتف أن حي هلا إلى مواطن الذكر ومجامع المسلمين وصفوف المصلين. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاطب أصحابه بمنطقه العذب ومقاله الجميل: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. متفق علي. يا له من مثال ما أروعه، يؤجج الحماس ويلهب الهمم ويدفع النفوس المؤمنة إلى طلب ذلك المغتسل وخوض غمار ذلك النهر المبارك بأي ثمن. وكم كانت استجابة الأسلاف عظيمة، وكم كان سباقهم محموما إلى تلك الغنيمة الباردة، فإذا بهم يملؤون مسجده الشريف وتزدحم صفوفهم في مساجد البصرة والكوفة والشام في عهد الخلفاء، وإذا لتكبيراتهم دوي يأخذ بمجامع القلوب ويأسر الأفئدة والنفوس، وإذا لمشهدهم مهابة وعظمة تتصاغر أمامه كل المشاهد، وإذا بدموعهم تنهمر ساخنة وجباههم تنحني خاضعة في خشوع ووقار بالغين بين يدي الجبار جل جلاله. والمسلمون اليوم بأمس الحاجة إلى اغتنام الفرصة وإصابة الغنيمة التي أصابها أولئك الأخيار. المسلمون اليوم بأمس الحاجة إلى تفقد أوضاعهم وتصحيح أخطائهم والعودة إلى مساجدهم وتسوية الصفوف خلف أئمتهم والاغتسال من ذلك النهر لتذوب خطاياهم وتتصاغر ذنوبهم وينجلي الران من على قلوبهم. ألا ما أحوج المسلمين إلى هذه الصلوات 5 التي شبهها رسول الله صلى الله عليه وسلم بنهر جار بباب كل واحد منا كي يغسل أخطاءه ويجدد نشاطه ويقوم برسالة المؤمن القوي الجاد في عالم يموج فتنا ويضطرب محنا. وفي هذه المادة المسجلة نخاطب كل من ينشد النجاة ويتطلع إلى النعيم الخالد والفردوس الموعود، ونناقش من خلاله قضايا مهمة ومسائل جليلة، ونناشد الجميع أن يستمعوا القول فيتبعوا أحسنه، ويشمروا عن ساعد الجد والرجولة، فالأمر جد إي وربي إنه لجد. إننا من خلال هذه المادة نخاطب الذين يزهدون في الصلاة ويتناسونها ولا يكترثون بفضلها وثوابها، فنبين لهم وجوبها وتعينها ولزومها وحتميتها، ونسوق لهم الأدلة بكل إشراقة ووضوح وبكل موضوعية وحياء، ولا نظنهم إلا منصفين مستجيبين للحق بكل طمأنينة وارتياح. كما نخاطب من خلال هذه المادة الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها، ونبين لهم بكل نصح وتجرد خطأ مسلكهم،

هي التي انتقلت بأسلافنا، هي التي انتقلت بأسلافنا تلك النقلة الضخمة من عتبات اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى إلى منازل إياك نعبد وإياك نستعين، حيث الأرواح المتطلعة إلى السماء والنفوس السابحة في العلياء. ولكن يا فرحة لم تستمر، ويا لبهجة لم تكتمل، فقد تغيرت الحال وهوت الأمة من عليائها لتستقر في غبرائها، وأصبحنا نحن الذين نتساءل اليوم لماذا نهوي ويرتفع خصومنا. والجواب أيها الأحبة في الله، كيف لا يكون ذلك وقد ضاعت تلك الخصال الرفيعة والقيم السامية؟ وليت الأمر توقف عند ذلك، ليت الأمر توقف عند قيام الليل الذي أضعناه وصيام النهار الذي افتقدناه، لهان الأمر وما هو بهين ورب الكعبة. ولكننا أضعنا ما هو أكبر من ذلك بكثير، فالصلاة المفروضة عماد الدين وركنه الركين، أصبحت اليوم محل استخفاف البعض وسخريتهم واستهزائهم وتندرهم، فهي ضائعة مهملة لدى الكثيرين، منسية مؤخرة عن وقتها لدى آخرين، تفعل في غير الجماعة لدى الباقين. وما أشد خوفي والله أن يكون بعضنا قد اقترب كثيراً من وعيد الجبار جل جلاله، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، فسوف يلقون غياً. وإذا كنا أحبتي الكرام، إذا كنا جادين في محاولة إصلاح الأمة وبعث عزتها من جديد، فنحن مدعوون اليوم إلى بحث هذا الموضوع الشائك ومناقشة هذه القضية الجلل ومعالجة هذه المسألة المهمة، كونها من كبريات القضايا وأمهات المسائل، وذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أيها المسلمون، ولو استعرضنا أحوال الناس ومواقفهم من الصلاة لوجدناهم أصنافاً وأحزاباً، كل حزب بما لديهم فرحون. فأما صنف من الناس فقد غرتهم أنفسهم وغرتهم الحياة الدنيا، وظنوا أنهم إلى ربهم لا يرجعون. هؤلاء لا يعرفون للصلاة قيمة ولا وزنا، فلا يصلونها بالمرة، أو يصلونها أحيانا أو عند المناسبات فقط، فهم بحاجة والله جد ماسة إلى تصحيح أصل الإيمان في قلوبهم، هم بحاجة إلى دعوتهم إلى الإسلام ومحاولة إقناعهم به كغيرهم من الكفار الخارجين عن دائرة الإسلام وإطاره المحدود. ومهما كان الحكم قاسياً فهو حقيقة لا تقبل الجدال أو المناقشة، فالذي حكم بكفرهم هو الله ورسوله. فأما الله جل جلاله فيقول: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. ومفهوم الآية واضح، ويعني باختصار شديد: إن لم يقيموا الصلاة فليسوا إخوة لنا في الدين، أي إنهم مرتدون

إلى إعادة النظر في واقعهم ومجريات حياتهم، ندعوهم إلى مراجعة أنفسهم وتأمل أوضاعهم قبل فوات الأوان. إننا ننصحهم بألا تخدعهم المظاهر ولا يغرهم ما هم فيه من الصحة والعافية والشباب والقوة، فما هي إلا سراب بقيعة يحسبه الظمآن ماءً أو كبرق خلب سرعان ما يتلاشى وينطفي ويزول. فالصحة سيعقبها السقم، والشباب يلاحقه الهرم، والقوة آيلة إلى الضعف، ولكن أكثر الناس لا يتفكرون. ليتذكر تارك الصلاة أنهم صائرون إلى قبور موحشة وحفر مظلمة، وأنه لن ينفع ساعتها مال ولا بنون ولا صديق ولا صاحب. ليعلم تارك الصلاة أن أصحابه الذين غروه في ترك الصلاة وإضاعة فريضة الله، وزينوا له محاكاتهم وتقليدهم، ليعلم جيداً أنه حين يفارقهم فلن يذرفوا عليه سوى دموع التماسيح، يعودون بعدها إلى مزاميرهم وطربهم وأنسهم غير مكترثين به ولا بألف من أمثاله. إنهم أناني الطباع، ميت الإحساس، لا هم لهم إلا أنفسهم وملذاتهم. ولو فقدوا الآباء والأمهات فضلاً عن الأصحاب والخلان، فاستيقظ يا هذا من غفلتك وتنبه من نومتك، فالحياة قصيرة وإن طالت، والفرحة ذاهبة وإن دامت. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك؟ يا أيها الإنسان، إنك كادح إلى ربك كدحاً فملاقيه. الإسلام يا هؤلاء ليس بالأسماء والصور، وليس بالدعاوى والأماني، ولكنه قول واعتقاد وعمل. وأما الدعاوى فستذهب أدراج الرياح، هباءً منثورًا، لا تزيد صاحبها إلا حسرةً وثبورًا. أيها المسلمون، وصنفٌ آخر من الناس يؤخرون الصلاة عن وقتها، فهم يؤدونها حسب أهوائهم وتبعًا لأمزجتهم ووفقًا لظروفهم. فإذا كانوا نائمين أدوها عند الاستيقاظ، وإذا كانوا مشغولين أدوها عند الفراغ. فالصلاة أمرٌ ثانويٌّ في حياتهم، وشيءٌ ساذجٌ في أذهانهم. وما درى هؤلاء الواهمون أنهم المعنيون بقوله تعالى: فويلٌ للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال مسروق رحمه الله: أي لا يفعلون الصلاة في وقتها المشروع. وعند البخاري، عن الزهري قال: دخلت على أنس بن مالك بدمشق وهو يبكي، فقلت: ما يبكيك؟ فقال: لا أعرف شيئا، مما أدركت إلا هذه الصلاة، وهذه الصلاة قد ضيعت، يعني أخرت عن وقتها. فتأمل رعاك الله، تأمل مشهد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعيناه تذرفان ألماً وحسرة حين أخذ بنو أمية يؤخرون الصلاة عن وقتها، مما أدمى قلوب الغيورين على الصلاة وأسخن دموعهم وأثار حفيظتهم. ومع ذلك كله، فقد حرص الأسلاف على أدائها في وقتها المشروع، وإن عرضوا أنفسهم لبطش بني أمية وانتقامهم. فعند عبد الرزاق عن عطاء أنه قال: أخر الوليد بن عبد الملك أخر الجمعة حتى أمسى، فجئت فصليت الظهر قبل أن أجلس، ثم صليت العصر وأنا جالس إيماء وهو يخطب. وأخرج أبو نعيم من طريق محمد بن أبي إسماعيل قال: كنت بمنى وصحف تقرأ للوليد، فأخروا الصلاة، فنظرت إلى سعيد بن جبير وعطاء يومئان إيماء وهما قاعدان. كما أخرج عن ابن عمر أنه كان يصلي مع الحجاج، فلما أخر الحجاج الصلاة ترك الصلاة معه. وهذه آثار عن السلف تبين شدة حرصهم على أداء الصلاة في وقتها، بالرغم من شدة بطش الوليد والحجاج بن يوسف الثقفي الذي كان يسفك الدم الحرام بمجرد الشبهة. فالحالة النشاز التي كان يصنعها بنو أمية لم تجعل فقهاء السلف وعلماءهم لم تجعلهم يوافقونهم في شذوذهم ذاك، ولكنهم حرصوا كل الحرص واجتهدوا غاية الاجتهاد في حفظ صلواتهم وصونها ورعايتها، مع أن حرصهم ذاك كان سيكلفهم حياتهم وأرواحهم. فأين المؤخرون اليوم للصلاة؟ أين هم عن تلك القمم السامقة والقدوات النادرة؟ بل أين هم عن غيرة عمر يوم الخندق، يوم جاء مغضبا حزينا مهموما مغموما يسب المشركين ويقول: يا رسول الله، ما كدت أصلي العصر حتى غربت الشمس. أين هؤلاء من غيرة عمر هذه؟ أما يسأل الواحد منهم نفسه: ترى ما الذي أهمه؟ ما الذي أغمه؟ ما الذي أضاق صدره وكدر خاطره وأحزن قلبه وألهب فؤاده؟ ثم ما الذي جعله يؤخر الصلاة عن وقتها؟ ألأنه مشغول بسقي حديقة منزله، أم لأنه مشغول بإصلاح عطل في سيارته، أم لأنه مشغول محرج بضيف ثقيل يتناول الشاي في مجلسه؟ والجواب: حاشا لله أن تحول أمور تافهة كهذه بين الفاروق وبين أدائه الصلاة في وقتها المعتاد المشروع. ولكن شغله الذي شغله هو الجهاد في سبيل الله والدفاع عن مدينة رسول الله، ومع ذلك فهو مغضب محزون مهموم مغموم، فقد كان حب الصلاة وحرصه عليها يجري في دمه وينبض مع عروقه. أليس هو الذي يطعن بخنجر أبي لؤلؤة المسموم فيحمل إلى بيته بين الحياة والموت، فيقولون: يا أمير المؤمنين، الصلاة الصلاة، فيقول: نعم الصلاة، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. لم ينس المسلمون الصلاة، ولم ينسها عمر مع شدة الكرب وهول الفجيعة. وإن تعجب أخي المسلم، إن تعجب من مواقف عمر هذه، فعجب موقف ابن الزبير، والحجاج محاصر له في البيت الحرام ويتخلى عنه أكثر أعوانه، فلا يمنعه ذلك من النهوض إلى مصلاه في كل وقت غير مكترث أو مبال بعدوه الحقود الذي كان يطلب حياته بأي ثمن، حتى لو أحرقت الكعبة وسالت أروقة المسجد الحرام دماً زكياً، ولعمر الحق ما ترك ابن الزبير صلاةً واحدةً في وقتها طيلة حصار الحجاج له، حتى هوت عليه قذيفةٌ ألزمته الأرض بعد ذلك. لقد كانوا يقدرون الصلاة حق قدرها، ويرعونها حق رعايتها، ويؤدونها في أوقاتها مهما لهم الخطب وتأزمت المواقف، ولماذا لا يؤدونها في أوقاتها؟ وصوت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلجل في آذانهم ويصول في قلوبهم، وهو يقول كما عند البخاري من حديث بريدة: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، فرحماك يا إلهي، من ترك صلاة واحدة حبط عمله، فكيف بمن يؤخر صلاتين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة كل يوم؟ فاتقوا الله يا من تؤخرون الصلاة، يا من تؤخرون الصلاة عن وقتها وتحسبونه هيناً وهو عند الله عظيم. فاستيقظوا من سباتكم يا هؤلاء، وأفيقوا من أحلامكم، وأعتقوا رقابكم من غضب الله وناره وجحيمه ونكاله. وأما النائمون عن صلاة الفجر والعصر خاصة، فعند البخاري وأحمد من حديث سمرة قال عليه الصلاة والسلام في حديث الرؤيا الطويل: أتاني الليلة آتيان، وإنهما ابتعثاني، وإنهما قال لي انطلق، فانطلقت معهما، وإنا أتينا على رجل مضطجع، وإذا آخر قائم عليه بصخرة، وإذا هو يهوي بالصخرة على رأسه فيثلغ رأسه، ثم يتبع الحجر فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان، ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل المرة الأولى. وفي آخر الحديث أول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا الذي يضرب رأسه بالصخرة. فقيل له: هو الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. أرأيت يا من تنام عن الفجر ويا من تنام عن العصر، أرأيت ما ينتظرك من العذاب وأنت غافل الله، لا تدري ماذا يراد بك وماذا يهيأ لك؟ فاتق الله وألق عن نفسك الكسل والخمول، فالمسألة ليست أحاديث صبيان ولا ألاعيب مراهقين، ولكنها جد ورب الكعبة، وإن غدا لناظره قريب. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما في كتابه وسنة نبيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله يعطي ويمنع، ويخفض ويرفع، ويضر وينفع، ألا إلى الله تصير الأمور. أما بعد أيها الناس، فأما الصنف الثالث من الناس فهم أقوام حريصون كل الحرص على أداء الصلاة في أوقاتها بكل حماس وإصرار، لكن حماسهم يخبو وإصرارهم يضعف عن أداء الصلاة مع جماعة المسلمين في المساجد. فإبراءً لذمتنا وإخلاءً لعهدتنا أمام الله، نسوق إليهم هذه الأدلة الثابتة والحجج الراسخة التي تؤكد وجوب صلاة الجماعة في المساجد، وأن من يظن غير هذا فهو يعيش وهمًا كبيرًا كبيرًا، ويرتكب خطأً فادحًا. وفي مقدمة تلك الأدلة وأبلغها أثرًا ما أوجبه الله تعالى على المجاهدين وهم يخوضون غمار المعركة في أحلك ساعات النزال، ما أوجبه الله عليهم من لزوم الجماعة، فهو القائل جل وعلا: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. أرأيت أيها المبارك، أرأيت كيف فرض الله الجماعة في أحلك الظروف وأحرج المواقف؟ طائفة تصلي وأخرى تحرس، ثم تتغير المواقع، فالتي كانت في الصلاة تنتقل للحراسة، والتي كانت في الحراسة تنتظم في الصلاة جماعة. كل ذلك والعدو متربص متحفز، قد أقبل بخيله ورجله وقضه وقضيضه. تأمل أيها الأخ الكريم بعين الإنصاف والتجرد كيف أوجب الله الجماعة في تلك الظروف العصيبة، حيث تخضبت السيوف بدمائها وتطايرت الرؤوس عن أعناقها. فكيف يكون الحال، كيف يكون الحال إذن للآمنين في بيوتهم المطمئنين بين نسائهم وذراريهم؟ ندع الإجابة لك أيها اللبيب، ولا نحسبك إلا منصفاً تقول الحق ولو على نفسك. أما الحديث المتفق على صحته ففيه يقول عليه الصلاة والسلام: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلاً فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون، يعني لا يشهدون الجماعة، فأحرق عليهم بيوتهم في النار. وجاء بصيغة أحرق لإفادة التكثير والمبالغة. يا سبحان الله، رسول الله الذي وصفه ربه بأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، يهم بإحراق البيوت على أهلها حين تخلفوا عن الجماعة، فأي شيء يدل عليه ذلك إلا كونها واجبة متعينة في المسجد، وأن أداءها في البيوت ذنب عظيم وجرم خطير وخطأ فادح بكل المقاييس. كيف لا، وقد جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً: من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. رواه الحاكم، وقال صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. وعند أبي داود وابن حبان قالوا: يا رسول الله وما العذر؟ قالوا: يا رسول الله وما العذر؟ قال: خوف أو مرض. إذن فليس من العذر في ترك الجماعة، ليس من العذر في ترك الجماعة يا مسلمون حب الراحة والاسترخاء، أو شرب القهوة والشاي، أو مطالعة الصحف والمجلات، أو استقبال الضيوف أو توديعهم، بل ليس من العذر في ترك الجماعة قراءة القرآن أو الطواف بالبيت الحرام. وأي عذر لهؤلاء وقد جاء الأعمى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء يشكو بعد داره ووعورة طريقه وفقدانه لقائد يلائمه، ويسأل رخصة أن يصلي في بيته، فيقول له الرؤوف الرحيم: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب فإني لا أجد لك رخصة. أفتكون الرخصة إذن لذوي السمع الرهيف والبصر الحاد؟ أفتكون الرخصة لمن أحاطت بهم المساجد من كل جانب، وذللت لهم الطرق، وعبدت لهم الشوارع؟ سبحانك، هذا بهتان عظيم. فاتقوا الله، فاتقوا الله أيها الزاهدون في الجماعة، وتذكروا أحوال أسلافكم وكيف كانوا شديد الاهتمام بها عظيم الخوف عليها. تذكروا موقف الخليفة الشهيد عثمان رضي الله عنه وقد حاصره السبئيون في المدينة يطلبون دمه ويمنعونه من إمامة الناس، فلا يمنعه حصارهم إياه وظلمهم له وخروجهم عليه من الصلاة خلفهم حرصاً على الجماعة وإبراءً للذمة. عند البخاري من حديث عبيد الله بن عدي أنه دخل على عثمان وهو محصور فقال له: يا إمام، إنك إمام عامة ونزل بك ما نرى ويصلي لنا إمام فتنة ونتحرج. فقال رضي الله عنه: الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسن الناس فأحسن معهم، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم. أيها المسلمون، لقد آن الأوان أن نعيد النظر في أوضاعنا ونصحح مفاهيمنا وأخطاءنا ونقوم سلوكنا وتصرفاتنا، فنحن أمة خلقت لتكون قائدة ووجدت لتكون رائدة، والقيادة والريادة لا تحصلان لأمة ما زالت تناقش أعظم شعائر دينها، هل هي واجبة في الجماعة أم لا، وهي مسألة محسومة منذ زمن طويل، محسومة في كتاب الله وسنة نبيه بكل إشراقة ووضوح. فلماذا يصر أقوام على الجدال بالباطل والمدافعة بغير الحق جرياً وراء شذوذات بعض الفقهاء وموافقةً لدواعي النفس والهوى؟ ألا إنها دعوةٌ إلى عمارة بيوت الله بالذكر والتسبيح وصلاة الجماعة، ألا إنها دعوةٌ إلى الجنة فوق مراكب من التقى والعمل الصالح والتوبة النصوح؟ والله غالبٌ على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها المسلمون، فكنا قد تحدثنا في المرة الماضية عن فريضة الله العظمى وشعيرة الإسلام الكبرى، فتحدثنا عن الصلاة وأحوال الناس معها، وفصلنا القول وضربنا الأمثلة ذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ونستأذنكم اليوم أحبتي الكرام وإخوتي الأفاضل لاستكمال الحديث وإتمام الفائدة وإقامة الحجة والإعذار أمام الله جل جلاله. فأما الصنف الرابع من الناس فهم أناس فضلاء وقوم عقلاء أدركوا أهمية الصلاة وآمنوا بوجوبها ولزومها فحافظوا عليها في أوقاتها مع جماعة المسلمين بكل قناعة وإقبال ولكنهم وللأسف الشديد يفتقدون الخشوع في صلاتهم فيؤدونها بطريقة آلية وحركات اعتيادية دون استشعار لروحها أو تذوق لجمالها أو إدراك لمراميها أو استحضار لهيبة الموقف بين يدي الله جل جلاله. لا غرو إذن والحالة هذه أن تجد التناقض صارخا في تصرفاتهم والأثر الإيجابي محدودا في حياتهم، فلربما جاهر بعضهم بذنوبه واستعلن بأخطائه وعاقر شيئا من الكبائر، وهنا تبرز علامات استفهام محيرة. ترى ألم يقل الباري جل جلاله إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ فما بال هؤلاء، ما بالهم لم تنههم صلاتهم عن الفحشاء والمنكر؟ ما بالهم على سبيل المثال يعقون والديهم ويقطعون أرحامهم ويظلمون أزواجهم ويسيئون الجوار؟ ما بالهم يغشون في بيعهم وشرائهم ويكتمون عيوب السلعة ويخفون زيفها ونقصها؟ ما بالهم يثلبون أعراض الناس ويمارسون الغيبة والنميمة والكذب؟ ما بال هؤلاء جميعا لم تنههم صلاتهم عن الفحشاء والمنكر؟ أليس الله يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ فأين مكمن الخطأ يا ترى؟ والجواب أيها المسلمون أن الصلاة التي قصدها الله وأخبر بأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر ليست هي الصلاة التي يصليها هؤلاء المذنبون المصرون على منكراتهم وفواحشهم ومعاصيهم. الصلاة التي قصدها ربنا ليست هي التي يصليها كثير من الناس اليوم، والتي لا تعدو كونها مجرد حركات وتنقلات وتمتمات وتفوهات لا روح فيها ولا حياة ولا طمأنينة ولا خشوع ولا سكينة ولا خضوع. فالذهن في شرود والقلب في غفلة والنفس في حيرة والبصر في جولة والجوارح في عبث. يقف أحدنا في صلاته لا يدري كيف وقف ولماذا وقف وبين يدي من يقف، ويدخل أحدنا صلاة فيتذكر كل شيء إلا الصلاة ويعي كل شيء إلا الصلاة ويفكر في كل شيء إلا الصلاة. فقل لي بربك ما قيمة صلاة كهذه؟ وأي أثر يرجى من ورائها؟ وكيف يمكن أن تنهى صلاة كهذه عن الفحشاء والمنكر والإثم والبغي والعدوان؟ أجيبوا أيها المصلون، أيها المسلمون، إن الصلاة التي قصدها الله وأخبر بأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر تختلف كثيراً كثيراً كثيراً عن صلاتنا هذه. الصلاة التي قصدها الله هي الصلاة الخاشعة الخاضعة التامة الكاملة التي يقدرها المصلي حق قدرها، ويحسب لها ألف حساب، ويحمل لها في قلبه أعظم مكانة، ويبدأ استعداده لها واهتمامه بها من حين دخول وقتها وشروعه في التطهر لها. إنها الصلاة التي يستجمع فيها المصلي قلبه وقالبه وإحساسه وشعوره، ويعرف بين يدي من يقف ومن يناجي ويخاطب ولمن يركع ويسجد. إن الصلاة التي قصدها الله هي صلاة محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأصحابه الأماجد وأتباعه الأفاضل. ففي الأثر عن عائشة رضي الله عنها كان عليه الصلاة والسلام يباسطنا ويمازحنا ويحدثنا حتى إذا حانت الصلاة فكأنه لم يعرفنا ولم نعرف، وليس أحد أعرف بالله من رسوله ونبيه. وقال مطرف بن عبد الله عن أبيه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. رواه أبو داود والنسائي وجماعة. وقال ابن حجر: إسناده قوي. وكان أبو بكر رضي الله عنه كان إذا قام إلى صلاته كأنه وتد من الثبات والخشوع، وكان إذا جهر فيها بالقراء خنقته عبرته من البكاء. وأما عمر، وما أدراك ما عمر، فكان إذا قرأ لم يكد يسمع من خلفه من الشهيق والبكاء. فعند البخاري عن عبد الله بن شداد قال: سمعت نشيج عمر وأنا في آخر الصفوف يقرأ: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. وكان الإمام علي رضي الله عنه إذا حانت الصلاة يضطرب ويتغير، فلما سئل عن ذلك: ما بالك يا إمام؟ قال: لقد آن أوان أمانة عرضها الله على السماوات والأرض والجبال، فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملتها أنا. وكان علي بن الحسين العابد الزاهد كان إذا توضأ اصفر لونه وتغير، فقيل له في ذلك فقال: أتدرون بين يدي من أريد أن أقف؟ وكان عطاء بن أبي رباح كان يقوم إلى صلاته فيقرأ 200 آية من سورة البقرة لا يزول منه شيء ولا يتحرك. هكذا كانت صلاة القوم. فهل تشبهها صلاتنا اليوم؟ يأتي أحدنا المسجد وقلبه مشحون بمشاغل الدنيا وهمومها وزخرفها وبهرجها وفتنتها وزينتها، فيصطف خلف الإمام فلا يدري ماذا يقوله هو أو ماذا يقول الإمام، ولا يشعر إلا وقد انقضت الصلاة وانتهت المناجاة، فيخرج كما دخل ويدخل كما خرج، فلا نفس اطمأنت ولا قلب خشع. أيها المسلمون، إن قضية الخشوع في الصلاة قضية بالغة الأثر عظيمة الشأن. فحين ذكر الله أوصاف المؤمنين كان الخاشعون على رأس القائمة وفي مقدمة الصفوف، واقرأ إن شئت: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. أما الحديث الصحيح الذي رواه الحاكم ففيه ما يحرك النفوس ويؤجج الحماس إلى طلب الخشوع بأي ثمن. فعن عقبة مرفوعا: ما من مسلم يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقوم في صلاته فيعلم ما يقول، أن يعي ويتدبر إلا انفتل كيوم ولدته أمه، أي خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ولقد شدد أسلافنا أحبتي الكرام، لقد شدد أسلافنا في الإنكار على أولئك النقارين الذين ينقرون صلاتهم ويعبثون بجوارحهم ويجرحون فريضتهم. فقد أنكر حذيفة رضي الله عنه على رجل لا يخشع في صلاته ولا يتم ركوعها وسجودها، فقال: يا هذا يا هذا، لو مت على هذه الصلاة لمت على غير الفطرة. رواه البخاري. وكان عمر رضي الله عنه يقول: إن الرجل ليشيب عارضاه في الإسلام وما أتم لله صلاة. قيل: وكيف ذلك يا أمير المؤمنين؟ قيل: وكيف ذلك يا أمير المؤمنين؟ قال: لا يتم خشوعها وخضوعها. وأما نبينا عليه الصلاة والسلام فحسبك قوله: إنما يكتب للعبد من الصلاة ما عقل منها. أيها المسلمون، لقد تحدثنا فيما مضى عن ثلاثة أصناف من الناس. أما الصنف الأول فهم تاركو الصلاة، وأما الصنف الثاني فهم المؤخرون لها عن وقتها، وأما الصنف الثالث فهم الذين لا يشهدون الجماعة. وذكرنا اليوم الذين لا يخشعون في صلاتهم، فتم لنا أربعة أصناف من الناس، ولكل منهم شبه يتشبث بها وحجج يتعصب لها لينصر وجهته ويؤيد طريقته. ونحن نعرض شبه كل فريق ونبين الحق إن شاء الله تعالى بكل إنصاف وموضوعية. فأما التاركون للصلاة فقد زين لهم الشيطان أعمالهم وصدهم عن السبيل وقذف في قلوبهم الشبهة تلو الشبهة حتى صور لهم الصلاة بأنها مظهر من مظاهر التخلف والرجعية والبلاهة والسذاجة. ونسي هؤلاء المساكين وللأسف الشديد أن أكثر دول العالم حضارة ومدنية قد أخذت تنتشر فيها المساجد وترتفع فيها المآذن كل يوم، حتى بلغت في الولايات المتحدة قرابة 4000 جامع ومسجد، بل وحتى في المطارات الدولية وفي أمريكا أيضاً بدأت تفتتح فيها المساجد بشكل رسمي وتحت رعاية الدولة. ففي الآونة الأخيرة تم افتتاح مسجد في قلب المطار الدولي لمدينة دنفر الأمريكية. لا توجد عاصمة من عواصم أوروبا شرقيها وغربيها إلا والمساجد قد ارتفعت مآذنها وشرعت أبوابها وأخذت تشهد إقبالاً يفوق الوصف من الأوروبيين وغيرهم. وحسبك أن تعلم أخي الكريم أن جامع مدينة لندن على سبيل المثال تقام فيه صلاة العيد عدة مرات مع كبر مساحته وتعدد طوابقه لكثرة الزحام وشدة الإقبال. فأي شيء يعنيه هذا الكلام؟ وأي شيء يعنيه إقبال تلك الأمم المتحضرة على الصلاة؟ فلماذا السباحة بعكس التيار؟ ألا قليلاً من الإنصاف؟ أصلح الله قلوبكم. ومن حججهم الغريبة في ترك الصلاة أن يحتج بعضهم بأنه لا يزال شاباً والفرصة متاحة والأيام قادمة، يجيبك بهذا المنطق الأعوج بلسان حاله أو بلسان مقاله. فالصلاة في نظره شأن العجائز والشيوخ، ويا حسرة على العباد، فقد نسي هؤلاء المغترون بشبابهم أن الموتى لا يعرف الاستئذان ولا يفرق بين صغير ولا كبير، ولن يترك بيت وبر ولا مدر إلا دخله بعز عزيز أو بذل ذليل. ولو سألنا كل واحد منا عن الشباب الذين يعرفهم ممن اختطفهم الموت وحل بساحتهم الأجل لنبأنا من ذلك نبأ ولقص علينا منه قصصا. ونحن نعرف العشرات ممن اختطفهم الموت وهم في عنفوان قوتهم وريعان شبابهم، وفي أوقات وأزمنة لا يخطر الموت لهم على بال، فأحدهم يسقط ميتا في قاعة الدراسة، وآخر محترقا بفعل صاعقة أردته قتيلا، وثالث ورابع وخامس. فاتقوا الله أيها الشباب، ولا يغرنكم سواد شعوركم ونضارة وجوهكم، فإن أجل الله لآت، طال الزمان أم قصر، والسعيد من وعظ بغيره. أيها المسلمون، وقريب من هؤلاء صنف آخر يسوفون الصلاة ويماطلون في التوبة، ويقول قائلهم سأصلي ابتداء من الجمعة القادمة لأنه يوم فضيل، أو مع بداية رمضان لأنه شهر الخير والبركة، أو مع مطلع السنة الجديدة لأفتح صفحة بيضاء، ونحو تلك المواعيد العجيبة. ويا سبحان الله، ألهذا الحد تلاعب بك الشيطان أيها الإنسان؟ ألهذا الحد بلغ بك طول الأمل؟ من أعطاك ضمانا بأنك ستعيش إلى الجمعة القادمة أو إلى رمضان أو إلى العام الجديد؟ وهل هذه عبارة عقلاء أو منطق فطناء؟ ألم تسمع إلى قول مولاك وهو يحذرك أمثال تلك الأوهام ويعلنها صريحة مدوية؟ وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. إن أخشى ما أخشاه عليك أن تكون كحال أولئك الأعراب الذين ظل رسول الله صلى الله عليه وسلم ظل يدعوهم إلى الإسلام، فيقولون ننظر، فإن انتصر محمد على قومه أسلمنا، فمات بعضهم قبل أن ينتصر محمد عليه السلام، فخسروا الدنيا والآخرة بسبب تسويفهم ومماطلتهم، ألا ذلك هو الخسران المبين؟ ومن شبه بعض تارك الصلاة احتجاجهم بالقدر، فيقول قائلهم إن الله قدر علي ألا أصلي، ولو أراد لي الصلاة لصليت. والاحتجاج بالقدر على الذنوب والمعاصي مصيبة خطيرة، وإساءة ظن بالله جل جلاله، وضحك على النفس. ونحن نناقش هذا المحتج بالقدر بكل هدوء وعقلانية ونسأله: ترى لو أردت أولاداً فهل تنتظر الأولاد من غير زواج؟ وتقول لو كتب الله لي الأولاد فسيأتونني من غير أن أتزوج؟ هل يمكن أن تقول هذا الكلام؟ ترى لو كان هناك طالب في مدرسته أو جامعته يريد أن ينجح في الامتحان من غير مذاكرة أو جهد، ويقول إن قدر الله لي النجاح فسأنجح، هل تقول بأنه عاقل أم لا بد من فعل الأسباب؟ إذن الصلاة كذلك لا يحتج على تركها بالقدر، فالله وهبك إرادة وأعطاك قدرة وأمرك بها، فكان لزاما أن تبذل السبب وأن تحرص عليها وتبادر إليها، وإلا فاعلم جيدا أن الخاسر الوحيد هو أنت، ولن تضر إلا نفسك، وسيظل الشيطان يضحك عليك ويسخر منك ويزين لك أمثال هذه الأعذار الواهية، حتى إذا حانت ساعة الجد قال إني بريء منك، إني أخاف الله، إني أخاف الله رب العالمين. ومن شبه هؤلاء أخيرا أن يقول قائلهم إن لدي بعض المعاصي وفعل الصلاة لن ينفعني، أو كيف أصلي وأنا متلبس ببعض الكبائر؟ والجواب يا هذا أن الخطأ لا يصلح بخطأ مثله، فليس هناك معصوم عن الخطأ إلا من عصمه الله من الأنبياء والمرسلين، وكل الناس لهم ذنوب وخطايا، ولو كان لا يصلي إلا من سلم من الذنوب لما صلى أحد سوى الأنبياء. وفعل الصلاة والمداومة عليها هو الطريق الأمثل للتقلل من الذنوب وحصرها في أضيق نطاق، وهو السبيل الأقوم لتخفيف السيئات وأثرها المشؤوم، بل والقضاء عليها تماماً مع التوبة النصوح. قال الله جل جلاله: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفاً من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. وقال عليه السلام: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. ثم لما كل هذا اليأس؟ لما كل هذا اليأس؟ من رحمة الله، وهو يناديك وإياي والآخرين: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فتب إلى الله يسامحك الله، وبادر إلى الصلاة يوفقك الله، واعلم أن كل هذه الحجج من كيد الشيطان ووسوسته، فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. ومن الشبه أخيرا لدى هؤلاء دعواهم بأن التقوى محلها القلب، والمهم هو الأخلاق وحسن المعاملة وسلامة النية، وهذه حيلة إبليسية أيضا أوهم خلالها أوهم من خلالها من خلالها تارك الصلاة أوهم من خلالها تارك الصلاة بأن الأخلاق أهم المهمات وأولى الواجبات، وصرفهم عن العبادة وأداء الواجب المفروض. ونقول مهلا يا هؤلاء: فليس الإيمان بالتمني، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. فلا بد من العمل، لا بد من الصلاة والحج والصوم وشعائر الإسلام كلها، ولو كان تصديق القلب كافيا للنجاة لكان الشيطان في عداد الناجين وزمرة المتقين، لأنه كان مصدقا بالله في قلبه، فهو القائل: رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. وبعض النصارى وأمثالهم من الكفار عندهم طيبة وحسن معاملة، فبناء على هذا الوهم الزائف فإنهم سيدخلون الجنة لا محالة، ولعمرك إن هذا لهو الضلال المبين. أيها المسلمون، وأما الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها فأكثر ما يدفعهم إلى ذلك هو الكسل والهوى والاستخفاف بشأنها وعدم المبالاة بأمرها، وهم مع ذلك يتحججون بحجج داحضة وأعذار واهية، فقد يحتجون بالنوم أحيانا، وخصوصا المتخلفون عن صلاة الفجر، ويرددون حديث رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم والنائم حتى يستيقظ. والنوم أيها المسلمون ليس بعذر والله، إلا لرجل بذل الأسباب وهيأ السبل كي يقوم للصلاة، فغلبته عيناه يوما من الدهر. أما أن يعتاد النوم عن الصلاة كل يوم ويظن نفسه معذورا فهو يعيش وهما كبيرا كبيرا ويخادع نفسه. أما الله جل جلاله فهو أجل وأعظم أن يخادع من أمثال هذا. فاتقوا الله أيها النائمون، ودعوا عنكم أحلامكم الفارغة وأمانيكم الباطلة، فإن الله يمهل ولا يهمل، وإذا أخذ فإن أخذه أليم شديد. ومن أعذارهم في تأخير الصلاة اعتذارهم بالوعكة والمرض، فما أن يقع أحدهم مريضا إلا ويمنح نفسه إعفاء ذاتيا من الصلاة وإجازة مفتوحة إلى حين الشفاء، وهذا خطأ كبير وجرم خطير. فحرام حرام حرام أن يدع المريض صلاته ما دام له عقل يعقل به وشعور يشعر فيه، وواجب عليه أداء الصلاة لوقتها حسب استطاعته وقدرته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وفي الحديث الصحيح قال عليه السلام، قال لعمران: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فيا لجلالة الإسلام، ويا لسماحته ولينه، ويا لسموه وعلوه. أيها المسلمون، ومن أعذارهم في تأخير الصلاة الاعتذار بالسفر، خصوصا عندما يركبون الطائرة في رحلات طويلة، فيندر أن ترى من يقوم إلى الصلاة. ومانعهم من ذلك الحياء أو اللامبالاة. وغاب عن هؤلاء المسافرين حتمية أداء الصلاة لوقتها، سواء ركبوا البحر أم صعدوا الفضاء، ولئن شرع لهم الجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما فذلك من فضل الله. لكن الكارثة والمصيبة في تفويت كلا الوقتين، وتلك والله قاصمة الظهر. وأما المفرطون في الجماعة فلهم حججهم أيضا، لكنها لا تسمن ولا تغني من جوع. فمن ذلك احتجاجهم بالإنهاك والتعب، خصوصا حين يأتون من أعمالهم ظهرا أو قبيل العصر بقليل، فيدخلون بيوتهم دون مبالاة بصلاة الجماعة التي تكون قد أقيمت أو كادت تقام. وعجيب حال هؤلاء، لا مانع لديهم من مكابدة العمل طيلة ساعات النهار، ثم حين تأتي الصلاة بدقائقها الخمس تفور قواهم وتنهار عزائمهم. فأين العدل يا مسلمون؟ سبحانك ربي ما أحلمك. ومن أعذارهم في ترك الجماعة الحديث المشهور الذي يحفظونه عن ظهر قلب: إذا مضى العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. أخرجه البخاري من حديث عائشة. وهذا الاحتجاج لا بأس به لو حصل قدرا يوما ما من غير قصد أو تعمد، لكن أن يتخذ المسلم ذلك عادة وديدنا له. فإذا نودي للصلاة أحضر طعامه وشرابه، فهذا احتيال ومخادعة لا ينطلي على العزيز الحكيم. ومن أعذارهم في ترك الجماعة الاحتجاج بحديث صلاة الرجل في الجماعة تزيد على صلاته في بيته وسوقه 27 درجة، فيقولون المسألة مسألة أفضلية وليست مسألة وجوب، ونسي هؤلاء الواهمون أن ذكر الأفضلية لا يعني سقوط الجماعة، فضلاً عن كون الحديث محمولاً على من تخلف عن الجماعة لعذر كأن ينام عن الصلاة بلا تفريط أو ينساها بلا تفريط أيضاً. قال عليه السلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، ليس لها كفارة إلا ذلك. أو يكون في طريقه إلى الجماعة فوجدهم خارجين فعاد فصلها في بيته أو سوقه. ثم أين هؤلاء من عشرات الأدلة التي توجب الجماعة وتؤكد حتميتها، فيضربون بها عرض الحائط ويتشبثون بحديث كهذا له 1000 تأويل وتأويل. ومن أعذارهم في ترك الجماعة اعتذارهم بمشاغل البيت ومطالب الوالدين وحاجات الأهل والأسرة، وربما ردد بعضهم قوله عليه السلام: خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. والجواب أن القيام بحاجات البيت وحقوق الوالدين من أعظم المعروف وأفضل البر، لكن ليس على حساب الصلاة جماعة. فعند البخاري من حديث الأسود قال: سألت عائشة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته، قالت: كان يكون في مهنة أهله، يعني في خدمتهم، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة، فحاجات البيت أيها المسلمون لها وقتها، وفريضة الله لها وقتها أيضا. وأخيرا، ربما احتج بعض المسافرين بالسفر لترك الجماعة، والحق أنه ليس بعذر، ففي حديث مالك بن الحويرث عند البخاري أمره عليه الصلاة والسلام لمالك ولصاحبه أن يؤذنا ويقيما ويصليا جماعة إذا كانا مسافرين. قال العلامة ابن إبراهيم: وجوبها لا يختص بالحضر، والنبي عليه الصلاة والسلام حافظ عليها حضرا وسفرا. وقال العلامة ابن باز في تعليقه على فتح الباري: والصواب وجوب الجماعة حضرا وسفرا. وقال ابن عثيمين: الواجب أن يصلي المسافر وغير المسافر مع جماعة المسلمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما في كتابه وسنة نبيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. أحبتي الكرام، حبذا لو تقدم من يجد أمامه فرجة لإفساح المجال الواقفين في الشمس. الحمد لله يعطي ويمنع، ويخفض ويرفع، ويضر وينفع، ألا إلى الله تصير الأمور. أما بعد أيها المسلمون، فهذه برقيات عاجلة ومواعظ سريعة، علها تجد آذانا صاغية وقلوبا واعية لمن يهمه الأمر. البرقية الأولى للآباء الأفاضل: اهتموا بارك الله فيكم بأولادكم، ومروهم بالصلاة، ولا تيأسوا من روح الله. ثم يجب أن نتجاوز، يرحمكم الله، يجب أن نتجاوز مرحلة صلوا يا أولاد ونحن سائرون إلى المسجد، إلى مرحلة الدعوة والإقناع وجها لوجه، وإلى مرحلة الحوار الهادي والنقاش الموضوعي الجاد، فإن فع ذلك وإلا فهجر جميل. البرقية الثانية إلى الطالب المغترب: اعلم وفقك الله أن كون المحاضرات في وقت الصلاة لا يعفيك من أداء الصلاة لوقتها، وإلا أصبح بقاؤك هناك مع عدم قدرتك على إقامة شعائر دينك أصبح محل نظر، واللبيب بالإشارة يفهم. البرقية الثالثة إلى لاعب الكرة في الحارات: اعلموا وفقكم الله أن ممارسة الرياضة أمر لا بأس به ما دام خاليا من المحاذير الشرعية، لكن استمرار اللعب إلى أذان المغرب تماما قد يحرمكم من إدراك الجماعة في المسجد، نظرا لحاجتكم أحيانا لتغيير ملابسكم وتجديد وضوئكم. فيا حبذا لو توقفتم عن اللعب قبيل الأذان بوقت كاف لتدركوا الجماعة مطمئنين. البرقية الرابعة لمن يهمه الأمر: اعلم بارك الله فيك أن تارك الصلاة كافر مرتد يجب استتابته وإلا قتل، فلا يزوج بمسلمة، وإذا ترك الصلاة بعد الزواج فإن النكاح ينفسخ، وإذا مات لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين ولا يدعى له بالرحمة ولا تحل ذبيحته ولا يرث ولا يورث ولا ولاية له على أحد من بناته ولا حضانة له على أحد من أولاده. البرقية الخامسة لمن يهمه الأمر أيضا: اعلم بارك الله فيك أن للصلاة شروطا لا يجوز الإخلال بها، وبناء عليه فإن لبس الثوب الشفاف المظهر للفخذين مبطل للصلاة، والصلاة لغير القبلة مع عدم التحري مبطل لها أيضا، والصلاة قبل الوقت مبطل لها كذلك، وعدم إتمام الطهارة مبطل للصلاة أيضا، فاحتط لدينك يرحمك الله. البرقية السادسة إلى المرأة المسلمة: أختاه، يجب عليك أداء الصلاة في وقتها حتى ولو كنت في السوق، وتأخيرك لها عن وقتها المشروع بدعوى أدائها في البيت أمر بالغ الخطورة، فقد عد العلماء تأخيرها عن وقتها عمدا كفرا مخرجا عن الملة، فتنبهي والسلام. البرقية السابعة إلى الذين يشتكون من عدم الخشوع: اعلموا أن خير وسيلة لتحقيق الخشوع هو في تصويب البصر إلى موضع السجود واستحضار هيبة الموقف بين يدي الله جل جلاله وسؤاله العون والسداد والاستعاذة من شر الشيطان ووسوسته. البرقية الثامنة لمن يهمه الأمر: لا نريد منك أيها المسدد، لا نريد منك أن تكون انفعالاتك وقتية واستجابتك سطحية سريعة الحضور سريعة الانصراف، ولكن نريد قناعات راسخة وعزائم أكيدة وتوبة نصوحة وإصرارا على الاستقامة والثبات. نريد أن تتبوأ الصلاة مكانة في قلبك ومنزلة في أعماق ضميرك، فلا تغيب عن بالك ولا تتخلف عن إحساسك وشعورك. وأخيراً أيها المسلمون، وأخيراً يجب علينا جميعاً أن نتعاون في إحياء هذه الشعيرة العظيمة وأمر الناس بها وحثهم عليها، وأن ننتقل بهم سريعاً سريعاً من مرحلة أرحنا منها إلى مرحلة أرحنا بها يا بلال، وأن تكون الصلاة هي قرة العين وسكون النفس وطمأنينة القلب، يومها سيعود للأمة مجدها وعزها، وسيقف ملك الروم، سيقف ملك الروم يسائل جيشه مرة أخرى: ويلكم ويلكم، ما لكم تنهزمون؟ اللهم إنا نسألك رحمة تهدي بها قلوبنا، وتنم بها شعثنا، وتذهب بها الفتن عنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم احفظنا بالإيمان والهدى قائمين وقاعدين وراقدين، ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين، يا رحمن يا رحيم. اللهم ولِّ علينا خيارنا، واكفنا شر شرارنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك، يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم أصلح الراعي والرعية، وهيئ له بطانة صالحة مؤمنة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم من أرادنا وإسلامنا وصحوتنا ودعوتنا وعلماءنا وأمن بلادنا بسوء فأشغله في نفسه، ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره وتدميره يا قوي يا متين. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو 11601.